قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Say, O Muhammad, O people, if you are in doubt as to my religion, then I do not worship those which you worship besides Allah, but I worship Allah who causes your death. And I have been commanded to be of the believers.